قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، لا نجس كميتة ودم ولا مضن ولا يعني من غيرهما من أي شيء طاهرات طعام، خلاف الميتة والنجاسات، البول نحو ذلك، ولا مضر كسم. ومن حيوانات البر حمر أهلية، وما حرام حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وما له ناب غير ضبع كأسد ونمر وفهد وذئب وفيل وقرد ودب، وما له مخلب من الطير كعقاب وباز وصقر وحدأة وبومة، وما يأكل الجيث كنسر ورخم وغراب أبقى. يعني الحدأة هذه لكونها لها مخلب قوي تعد به أو تصيد به، وأما البومة ليش؟ لأنها تأكل الجيث، لهذا حرمت. البومة سنقصون ليش حرمت عندنا في المذهب؟ لأنها تأكل الجيف. وما يأكل الجيف كنسل ورخم وغراب أبقع والأسود الكبير، وما يستخبث كقوش. يعني يستخبث العرب ذو اليسار والغنى منهم مع من أهل القرى والبوادي، كانوا لا يعني يأكلون ويستقبحون أكل هذا، يستقبحون أكل القنفذ. وما يستقبل كقنفذ ونيص وفأرة ووطواط وحشرات، وما تولد بين مأكول وغيره كسمع وبغ. فصل: وتباح الخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والبغ. وطواط هو الخفاش، والله عندنا مذهب كنا مذهب ثاني يجوز. فصل: وتباح الخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والبط وحمر الوحش وبقره والضباء والنعامة والأنب والزرافة وسائر الوحش وحيوان البحر غير ضفدع وتمساح وحية. ومن اضطر إلى محرم أكل من غير سم ما يسد رمقه. طول المحرم خلاص يأكل، بس إذا بيأكل سم بيموت فيه، ما كفايدة يعني. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر وجب بذله له بقيمته. يعني من اضطر إلى طعام غير مضطر، واحد عنده أكل أو شراب ومضطر، وآخر مضطر لا بد يبيع حقه، يبذله له بقيمته. تمسح من البحرية؟ ما تمسح؟ إيه لا لا، بر بحر، بر بر بر بحري، هو مو بحري، مو بس بحري، يعيش البر، يعيش البحر. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر وجب بذله له. الناس الآن يحبون أكله ما أدري ليش، هل هو لذيذ أكله؟ هو قبيح، ما أدري شنو أكله يحبون الناس. لا بس له بر بر بر بر, بر بحري هذا. حتى الضفدع عندنا ممنوع أكله. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتطبب منه ويأخذ منه الطب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه سلم بين في حيث آخر: ما جعل الله عز وجل شيء مما حرمه الله في دواء. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر وجب بذله له بقيمته، وإلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. ومن مر بثمرة بستان بشجره أو ساقط تحته ولا حائط ولا حارس فله الأكل بلا حم ولا رجم شجر. وتجب ضيافة مسلم مجتاز في قرية يوما وليلة. يعني هذا إذا مر عليهم لأنه يكون في، يعني عندما يخرج إنسان من الأمصار ويذهب القرى، مشكلة ما في القرى ما فيها مثل أمصار من سكن ومفروش أو فنادق، فأصحاب القرى قال ما عندهم هذه الشغلات، فين يبيت الإنسان؟ الضيف ما لا إلا يضيف واحد المسلمين. يجب فإن امتنع فله أخذ قدرها قهرا، يعني ما أعطى يأخذ منها قهرا ويدفع قيمتها، قيمة ما له حق به، منع يدخل يأكل عنده وعنده مزرعة، دخل المزرعة أخذ منها، هذا من حقه. فصل: لا يباه حيوان مقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء. هذا ما يذكى، لا الجراد ولا الماء، حل لكم ميتين ميتان. نعم. وتشترط أهلية مذك بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ولو مميزا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، لا سكران أو مرتد ونحوه. والآلة وهي كل محدد ولو مقصوبة من حديد وحجر وقصب وغيره غير سن وظفر. وقطع حلقوم ومريء للوجهين. هذا من شروط أكل الذبيحة الحلال، أن يكون أهلا المذكى من أهلا من أهل التذكية، وعندنا كتابية يدخل في ذلك، أن يكون في آلة، إذا كان مضروب أو مقذوف أو مرمي فإنه لا يأكل حتى من أهل الكتاب. إذا ما قطع الحلقوم والمري كذلك ما يأكل. هذا شو؟ لا ما يحل هذا، ما يحل. والمري هو مجرى الطعام والشراب، يسمى بالعم، لازم قطع المري والحلقوم. وغير مقدور عليه ومتردي في بئر ونحوها يعقره في أي موضع إلا أن يكون رأسه بالماء. نعم. وقول بسم الله فإن تركها عمدا لم تبح لا سهوى، يعني هذه الشروط الأربعة عندنا، واليوم من يفتي بخلاف هذه الشروط أخطأ. إذا لم يكن مذكات ذكات شرعية بالآلات فما يحل، وإذا لم يقطع حلقوم مري لا يحل، ما ذكر اسم الله عليه ما يحل. ويكره ذبح بآلة، حتى عندنا ما يجوز أي اسم غير اسم الله، لو قال اسم عظيم ما صح. وتأكل ما يذكر اسم الله عليه، واليوم لا يسمون اسم الله عليه، واليوم أكثرهم لا يذبحون بهذه الآلات محدودة، وإنما قد يقتلون وقد يسرقون وقد لا يقطعون حتى الحلقوم، يدخلونه إلى المصنع ويطحن ويقطع وهو بالرأس موجود. إذن هذه الشروط الأربعة لصحة الذبيحة حتى أهل الكتاب، لأن رأيته أول شيء قال أن يكون من أهل الكتاب عاقل مسلم أو كتابي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون من آلة حادة ما فيها تعذيب للحيوان. الحالة الثالثة يقطع الحلقوم والمري. الحالة الرابعة، الشرط الرابع يسمى اسم الله. فإذا ما توفر أحد الشروط هذه الذبيحة حرام ولا يجوز أكلها، ونهي الناس وبيان للناس إن ما يجوز أكل مثل هذه. نعم، هذا شروط أهل العلم متفق عليه، هذا أكثر الشروط هذه متفق عليه بين الفقهاء الأربعة، إلا اختلفوا يمكن في بعض أشياء جزئيات صغيرة. نعم. نكمل بس الباب. ويكره ذبح بآلة كالة وحدها والحيوان يبصره وكسر عنقه وسلخه قبل أن يتم زهوقه وأن يوجهه لغير القبلة. هذا الواقع الذي، فمن أحل مثل هذا قد خالف قول جمهور العلماء، وما استدل به ليس دليل. فإن الذين عائشة سألت عنهم أن يأتون قوم من في حدثان الإسلام، حدثان الإيمان أو حدثان في الإسلام، فإن هؤلاء وصفهم العلماء وقالوا أنهم من المسلمين، لكن شكت عائشة في الأمر. ثم ذكر بعض العلماء لما جاءوا ووضعوا في كتب الحديث ذكروا هذا الكلام والشرح ذكروا، وبين شيخ سالم تيمية كذلك المسألة هذه على أنه ما يذكى ما يذكر اسم الله يكون حلال، كيف يكون حلال ما ذكى ما ذكية؟ وهنا نعلم أكثر بها لا تذكي علما يقينيا مع وجودها الفيديوهات. فالأصل أصلا في ذبيحتهم أنها ميتة إلا ما ثبت حلها اليوم. رحمه الله. فصل: يباح الصيد لقاصده ويكره لهوا، ويحل ما أدركه ميتا إن كان الصائد من أهل الذكاء وقتله جارح معلم أو بمحدد كآلة ذكاء، لا ما قتل بثقله أو ما قتل بثقله. بثقله، بثقله يعني بثقله شيء مثقل ضرب، فإن هذا لا يحل. كبندق وعصا وشبكة وفخ، بندق أو مثل الخرزة مثل التيلة، هذه تقتل هذا ما تقتل بالخرق، لازم خرق، هذه ما تخرق، وإنما هذه بالصدمة قتلت، مثل طقيتها بحصى، هذا بالصدمة مات ليس بالخرق، لازم تخرق. أو خنقه صقر ونحوه. ويشترط إرسال الآلة قصدا، يعني يرسل الآلة طق قاصد يقتل، ما قاعد يجربها وصادت، هذا ما تكون حلال. لا إن استرسل كلب أو غيره بنفسه ما لم يزجره فيزيد في عدوه. يعني هنا يعني الكلب لو ركض شاف شيء وركض، فمن حكم؟ لم يبح ما صاده، لأنه صاده لنفسه، ما كان قاصد يرسل صاحبه، لازم يرسل صاحبه للصيد. وقول بسم الله عند إرسال جارحة أو سهمه فلا تسقط عمدا ولا سهوا، أبدا ما تسقط عندنا، لم يبح الصيد لمفهوم سنم. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وإذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل.